بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. الايام المباركه اللي احنا دلوقتي برضو بعد عيد الميلاد بتكون في لحد عيد الختان بتصلي الكنيسه بالطقس الفريحي، وبرضو النهاردة في أول حد بعد عيد الميلاد وهو الحد الأول من شهر طوبة احنا بنقرأ النهاردة وسمعنا في القراية عن دخول المسيح أرض مصر، ولكن طبعا المناسبة دي ما هيش مناسبتها النهاردة، هي المفروض المناسبة بتاعتها يوم 1 يونيو شهر 6، ولكن الكنيسة بإرشاد الروح القدس رتبت أنك تكون القراءات النهاردة دخول المسيح أرض مصر لهدف آخر، مش لأجل هذا الحدث يعني، ولكن كي نعلم أن مجيء السيد المسيح والتجسد وعيد الميلاد اللي احنا احتفلنا به من كام يوم، أن المسيح جاء لكي يخلص العالم كله سواء يهود أو أمم، والأمم مرموز ليهم في الحدث دوت بالمصريين، انه جاء الى ارض ايه؟ جاء الى ارض مصر، انه جاء الله لكي يخلص العالم كله سواء كان يهود او غير يهود. الهدف الثاني هو ان يعلن الله ان مملكة الشيطان تنهزم بالتجسد السيد المسيح، وده كان برضو هدف السيد المسيح له المجد. بحاجتين مهمين، واحد خلاص المسيح اللي يقدمه لمين؟ لكل العالم، ليس يهود فقط ولكن اليهود والأمم، والأمم اللي هم متمثلين في شعب مصر اللي هو راح اتجه إلى مصر. الهدف الثاني هو هزيمة، عشان إعلان عن هزيمة مملكة الإيه؟ مملكة الشيطان اللي احنا هنتكلم عنها في النقطة الثانية. بالنقطة الأولانية هي خلاص العالم للعالم كله، أصبح الآن الذي يؤمن بالمسيح ينال الحياة الأبدية، وإحنا إيماننا بالمسيح الله بيقول لنا مش بيكلفنا أي حاجة، إحنا نعترف بأن المسيح هو الله وأن المسيح هو الذي فدانا، والاعتراف ده إحنا الكنيسة علمتنا أن إحنا بناخده عن طريق المعمودية. المعمودية هي اعتراف بإيماننا بالمسيح يسوع، عشان كده احنا بنعمد اطفالنا، والام بتشيل الطفل وبتتكلم بالنيابة عنه وبتسلم ابنها الطفل ده او بنتها الايمان دوت، وهي مسؤولة عن كده سواء هي او الاب امام الله، ان هم بيوصلوا الايمان ده للاولاد ولاولادهم او بناتهم، وبيشيلوا بيقولوا ورا ابونا الجملة المعروفة اعترف لك ايها المسيح الهي. فالمعمودية هي إعلان بالإيمان بتاعنا بالسيد المسيح له المجد، وبنثبت الإيمان دوت في حياتنا عن طريق التناول وعن طريق التوبة والاعتراف. عشان كده حاجة مهمة أوي المسيح قال عن التناول، من يأكل جسدي ويشرب دم إيه؟ يثبت في وأنا إيه؟ وأنا فيه. والتوبة والاعتراف هي غسل للإنسان، أن الإنسان بيتغسل من خطاياه ومن أجناس. عشان كده الإنسان اللي بيدخل على التناول بدون استعداد، ربنا قال عنه آية وحشة في الكتاب المقدس، يكون مجرم. مجرم يعني حاجة صعبة في جسد الرب ودمه. طب يا رب أنا ما كنتش مجرم، طب ما يمكن حاجة صعبة، لك ما فين الصعوبة بتاعتها؟ أنا اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل حتى يغفر لكم خطاياكم. يبقى ربنا مش طالب منك حاجة، يبقى أنت بلا عذر أيها الإنسان، زي ما برضو قال الكتاب المقدس، أنت ما عندكش عذر أنك أنت طول ما تبتش ليه، ومحدش يقول كل الخطايا، حدش يقول أصلا ما بعملش حاجة. في ناس ما بتعترفش، يقولك أصلا يعني ده أنا كل حياتي إيه بين الشغل وبين البيت وبين مثلا أقرأ الكتاب المقدس، وممكن يكون إنسان كويس ولكن ممكن يكون في خطايا صغيرة جدا تقفل قدام الإنسان باب الملكوت. الإنسان اللي ما بيشكرش، الإنسان اللي ما بيسامحش، الإنسان اللي ما بيفتقدش مريض، اللي ما بيزورش مسجون، اللي ما بيطعمش فقير، حاجات كتيرة قوي يبدو إن احنا ممكن نكون نتجاهلها، وممكن يكون ما بيعملوهاش أبر الناس في نظرنا، الإنسان اللي مواظب على الكنيسة ليل ونهار، والإنسان اللي بيواظب على الصلاة كل يوم، والإنسان اللي بيواظب على قراءة الكتاب المقدس يوميا، ومع ذلك تنقصه حاجات كتيرة، إنه ما عاشش الإنجيل اللي بيقراه ده ما حولوش لحياة، الصلاة اللي بيقراها دي ما حولهاش لحياة، فهو عايش يمثل كأنها تمثيل، عايش بيخدع نفسه ان هو انسان مؤمن وان هو انسان يعرف ربنا بمجرد ان هو بس بيصلي وبيقرأ الانجيل، وبيكتفي انها تكون مجرد معلومات ومجرد كلمات تطلع من فمه. عشان كده الايمان بتاعنا محتاج ان احنا محتاج مننا التناول عشان نثبت في ربنا، محتاج مننا التوبة والاعتراف عشان يبقى دايما، محتاج مننا العمل الكويس ده. شوف الخطية، الواحد يقيس خطاياه لو قسنا سلوكيات حياتنا على الآية دي بس. يقول الكتاب المقدس إيه؟ من يستطيع أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية. الله، طب ده الواحد يبقى بيعمل إيه خطايا؟ اللي يقدر يعمل حاجة حلوة، أي حاجة حلوة، لو ماشي وفي اشتاين حتى طوبة كده موجودة في نص الشارع توقع الناس وانت طنشت وسبتها، خطية، لانك انت تسببت ان حد يقع فيها. لو انت بوظت حاجة في مكان وقاصد انك تعمل كده وفي قدرة ايدك انك تصلحه وما صلحتوش، خطية. لو في حد تقدر تقدم له مساعدة وما ساعدتوش، تبقى خطية. حاجات كتيرة، ده الواحد لو يحط الآية دي بس قدامه يبص يلاقي قد ايه هو محتاج ان هو يقدم توبة لربنا، ومحتاج ان هو يقف قدام ربنا ويحاسب نفسه. ففي شقين مهمين قوي في حياة الايمان، ان ربنا بيعلن خلاصه لكل الناس، ولكن الخلاص دوت موجود ايوه، لكن مش كل الناس اللي هيتمتعوا بيه. مش معقولة انسان ربنا يفدي الناس اللي هي ما زالت تبقى جحدة لخلاص المسيح ودمه وبتستهتر وما بيهمهاش انها تعمل خطية، ما يهمهاش انها تزعل الناس، ما يهمهاش انها تزني، ما يهمهاش انها تسرق، ما يهمهاش انها تظلم، ما يهمهاش انها تخاصم، ما يهمهاش. مش معقولة كله يبقى كده؟ مش معقولة الخطايا ديت اللي هي اللي بتبين ايماننا بالمسيح، ويكون في الاخر دم المسيح، تقول دم المسيح هيخلصني وانا بعيش في الخطايا ديت. ازاي تقول انا بؤمن بالمسيح وانت زاني؟ ازاي تقول انا بؤمن وما تقوليش الزنا انا ما زنيتش؟ يقول الكتاب المقدس، انا يقول لك ايه؟ زنى هذا الشعب وايه؟ وعبد آلهة ايه؟ اخرى. يعني مش الزنا، مش الزنا الفعلي ده، انك انت تسيب ربنا ومحبتك، مجرد محبتك للمال بس، وبالمال عندك مثلا هو اهم شيء في حياتك، اهم من ربنا واهم من اي حاجة، فانت في حكم زاني، في حكم انك انت بتحب حاجة اكتر من ربنا. زان هذا الشعب وطرقني وعبد آلهة ايه؟ آلهة اخرى. عشان كده مهم جدا ان احنا نطبق ونبين الايمان ده بتاعنا عن طريق الاعمال الصالحة اللي عندنا. ولكن هاجي في الاخر وهقول، هل الاعمال الصالحة دي هتوديني السماء؟ لا، بدون دم المسيح مش هقدر. لان كل وانا بعمل حاجة حلوة بعمل 10 وحش، اعمل حاجة حلوة الاقي نفسي عملت 10 وحش. طب وبعدين؟ يبقى الحلو ده ربنا مش هيفتكر؟ لا. وهدي بقى فايدة دم المسيح، ابص الاقي اقف قدام ربنا واقول يا رب سامحني، ما انا بشر وضعيف، انا اسف ان عملت 10 وحش وعملت حاجة حلوة بس زي بعض، افتكر لي الحاجة الحلوة دي والعشرة الوحشين سامحنا عليهم. يبقى الانسان التائب، مش الانسان الفاجر، مش يبقى انسان فاجر ويفضل يقول انا اعمل خطايا واعمل حاجات وحشة وبعد كده يقول دم المسيح يغطيني ودم المسيح ينقذني ودم المسيح يدخلني الملكوت. الجزء الثاني اللي هو هزيمة الشيطان. الله جاء لكي يهزم الشيطان في كل مكان او في كل وضع قيل عنه في الكتاب المقدس. اتقال على الشيطان في الكتاب المقدس 4 حاجات. اتقال عن الشيطان انه هو رئيس هذا العالم. قيل عنه ان الشيطان هو رئيس هذا العالم، اللي يقول الان دينونة هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم الى خارجه. المسيح إلهنا تجسد في شكل إنسان وجاء تجسد على الأرض اللي هي المكان اللي سيطر، اللي أصبح مجال عمل الشيطان مع البشر، والمكان اللي بيشتغل فيه الشيطان ضد أولاد الله. فجاء المسيح على متجسدا في هذا العالم لكي يهزم الشيطان الذي امتلك نفوس كثيرة للأسف في هذا العالم. وقيل عنه أيضا أنه هو يعني الأساس في أعمال السحر وأعمال الشعوذة والأعمال الناس اللي هي الأرواح والكلام الحاجات دي. وكان في الوقت دوت مصر مشهورة قوي بالحكاية دي، حتى كانوا يقولوا كده الصحراء بتوع مصر أقوى من الصح من أي صحراء تانية. فكان الـ طبعا السحر دوت والحاجات ده كل دوت عمل الشيطان، والأساس فيه هو الشيطان. عشان كده المسيح اختار ان هو طبعا هدفين، الهدف الأول هو تحقيق النبوات زي ما جه في العهد القديم من مصر دعوت ابني، والهدف الثاني انه يهزم السحر اللي هو كان بيغري وبيجذب الناس. كان بيجذب الناس في مصر بآلهتها، بآلهة السحر وآلهة الآلهة ديت، وتحسس الناس ان الآلهة ديت اللي هي صنعت الأيدي ان هي ممكن تكون مصدر الشبع ومصدر الغنى ومصدر الراحة ومصدر السعادة. كان الشيطان دخل في دماغهم ان هي ديت الآلهة الحقيقية اللي ممكن توديك لحاجات معينة، للفرح، لسعادة، لنجاح، للكلام ده كله. وكل ده هدفه ايه؟ سيب ربنا وانا هحقق لك الحاجة اللي انت عايزها، بس مالكش دعوة بربنا، ربنا ده اعتبره مش موجود، واللي موجود هو الصنم اللي قدامك دوت، وهو الحاجات اللي قدامك ديت اللي تقدر تكون معك. عشان كده دخل السيد المسيح الى ارض مصر. طبعا المسيح العائلة المقدسة انتقلت كتير قوي في ارض مصر، وكان بسبب انتقالها دوت حاجتين. الحاجة الأولانية إن كان هيرودس أرسل من يتبع العائلة المقدسة عشان عارف إن في طفل أو أطفال هاربة من حكم قتل أطفال بيت لحم. والسبب الثاني إن الأصنام اللي كانت بتقع كل ما يدخل مدينة كانت الأصنام تقع مكسورة، ويقولوا مين اللي عمل كده؟ محدش عمل كده. وبعدين في آخر يقولوا أصل في عيلة جديدة دخلت في البلد دي، العيلة دي باين عليها هي اللي عملت الحكاية دي، احنا لازم نمسك العيلة دي ونموتهم. يروحوا هربانين من البلد دي يروحوا بلد دي. عشان كده لف ده السبب، كان ممكن يهرب الى مصر يروح يقعد في حتة لغاية الموقف ده ما ينتهي ويروح يرجع تاني بس وخلص. ايه اللي يخليه يلف اللفات دي كلها في ارض مصر؟ كان هو ده السبب، ان كانت اصنام مصر كلها يقولك ارتجت اصنام مصر من دخول العائله المقدسه الى ارض ايه؟ الى ارض مصر. فالله هزم من عمل الشيطان الذي يعمل فيه السحر، الله هزم العالم الذي كان في قبضه الايه؟ في قبضه الشيطان. وقيل أيضا تالت حاجة اللي اتقالت عن الشيطان أنه يسكن الأماكن المهجورة. عشان كده كان يقولوا كده على الأماكن زي الصحراء والأماكن اللي تبقى بيوت مهجورة، كانت ناس دايما تشك كده أن ممكن الأماكن دي يسكن فيها الأرواح الإيه؟ الأرواح الشريرة. عشان كده كان برضو في طقس العهد القديم كان يوجد فيه تيسين، يقول تيس يتقدم ذبيحة محرقة والتيس الآخر يتقدم اسمه تيس عزازيل. وكلمة تيس عزازيل اللي هو كانوا يطلقوه في البرية اللي هي الصحراء دي، والتاني يتقدم محرقة. ودايما لما يكون فيه اتنين من الحيوانات أو الطيور يتقدموا ذبيحة، وكانت بتحصل الحركة دي برضو مع بعض الطيور، كان يذبح الواحد ويطلق الآخر. وكانت الحركة دي رمزها إيه؟ إن واحد يذبح والتاني يطلق حي، رمزها لله الذي مات وإيه؟ وقام، رمز الموت ورمز الإيه؟ ورمز القيامة. عشان كده احنا حتى يمكن لو تلاحظوا الحكايه دي في الطقس القداس، تلاقي ابونا في القداس في صلاه القسمه ابونا بيمسك الجسد وبيقسمه بطريقه معينه، عشان كده حتى سميناها صلاه القسمه، وبيقسم الجسد بطريقه معينه بطريقه منظمه، وبعدين يروح لممهم على بعضيهم، وبعد ما يلمهم على بعضيهم تحس كأنك بالذات لو كانت بتتقطع بطريقة أو بتتقسم بطريقة كويسة، ويروح سايبهم تاني يتجمعوا مع بعض تحس كأن مفيش حاجة اتقطعت، وبعدين يروح في الآخر خلص رافعها كده كذا مرة 3 مرات كده من على الصينية. وده رمز في الأول، رمز الإيه؟ موت المسيح. ورجعت سليمة، رمز الإيه؟ لقيامة المسيح، وبيرفعها رمز الإيه؟ لصعود السيد المسيح له المجد. وده بيحصل برضو في طقس القداس، اللي بيلاحظ دوت كمان من الشمامسة اللي بيبقوا موجودين في الهيكل يلاقوا الكلام ده بيتعمل. فجاءت المسيح إلى الأماكن الخاربة علشان ينتصر على الشيطان الذي يسكن، اللي بيقولوا يعني انتوا بتقولوا على الشيطان ايه، حتى في الاماكن دي الله قدر ان هو ينتصر على الشيطان. اخر حاجة قيل عن الشيطان ان هو رئيس الهواء، يقول يعني هو بيملك حتى الارض والهواء والاماكن الخاربة ويعمل في الصحراء. 4 حاجات، وال4 حاجات ليهم أحداث قوية مع السيد المسيح ليعلن انتصاره على الشيطان في كل مجالات اللي أعلن عنها في الكتاب المقدس. قال عنه أنه هو رئيس هذا الهواء، يقول كده في أفسس 2 وآية 2، يقول التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. هو نفس الروح اللي بيعمل في الناس العصية، الناس الخاطئة، نفس الروح النجس ده، نفس الروح الوحش ده، هو نفس الروح اللي بيتعامل في الناس الأشرار. والمسيح يقول إيه؟ انتصر عنه إزاي في الحالة ديت؟ المسيح علق على الصليب في الهوى لكي ينتصر على سلطان هذا الهواء، ويقول عنه كده والمسيح على الصليب جاء له الشيطان، يقول كده رئيس هذا العالم آتي وليس له في إيه؟ وليس له في شيء. فقراءات النهاردة بتفكرنا بحاجات جميلة، أو بتفكرنا بالإيمان، فكرنا بالنصرة على الشيطان. حدش يقول كلمة الشيطان ضحك عليا، لما تقول الكلمة دي عيب قوي، أنت كده بتسيء إلى المسيح وبتسيء لربنا وتسيء لذبيحته وفدائه وعمله. الله كسر شوكة الشيطان، فأعملوش سلطان عليك. معنى انك انت تقول الشيطان ضحك عليا معنى انك انت ايمانك ضعيف، معنى انك انت علاقتك ضعيفة بربنا. ربنا بيقول لك انا كسرت شوكة الشيطان، انا انتصرت على الشيطان في كل حتة، في كل مكان يتقال عنه انا ليا سلطان عزف هذا السلطان ولغى سلطان ابليس من اي مكان. فليس له سلطان عليك وليس له سلطان عليكي، فاحنا متحررين من سلطان الشيطان. عشان كده نثبت في ربنا ونقول له يا رب لا، ما فيش حاجة هتغلبني، وأنا في المسيح أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.